Sa, sub sa. إيه لأن هنا لا يؤذنون في كل الصلوات الخمس الأذان الشرعي، وإنما يؤذنون لإذا الأذان الفلكي. وكل ذي عقل ولب يعرف الفرق بين من يسكن الوادي وبين من يسكن قمة الجبل، أن وقت هذا يختلف عن وقت هذا ولو في أرض واحدة. إيه هذا الفلك، الرجنامات هذه التي توضع توضع بالنسبة للخط والأفق البحري مستقيم، أما هنا جبل هيمالايا، هناك وادي سحيق، ما ينظرون هذه النظرة. فالآن نحن هنا في الجبل، مثلنا كمثل الذي عند مسجد الحسين، لا يسوي يعني مثلا. هذا التوقيت الفلكي هل وضع لمثل من كان في الجبل أو لمثل من كان هناك في الوادي؟ لا هذا ولا هذا. ولذلك في اختلاف كثير جدا جدا جدا، ليس فقط هنا، في كل بلاد الإسلام. وهذا من آفات التي تحيط بالمسلمين في دينهم، غير البلايا اللي عم تجينا من الكفار مباشرة. لا، نحن درسنا علم الفلك وتركنا دراسة علم الشرع. فأنا ألاحظ هنا يؤذنون قبل الفجر بنصف ساعة. أنا أرى مطلع الفجر هنا كما أرى طلوع الشمس. الشمس تطلع هنا بعد الرجنامة بربع ساعة. فأنا لا سمح الله إن تأخرت وأريد أن أصلي بعد الرجنامة، بكون مصلي والشمس طالعة، بينما الشمس لا تزال لم تطلع، لأنني أراقبها دائما أبدا ربع ساعة ثابتة تماما. الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة. أنا أتسحر وهو يؤذن، أتسحر وهو يؤذن، بل وبعد الأذان. هذا طلوع الفجر وطلوع الشمس. الظهر يؤذنون الظهر قبل ميلان الشمس إلى الشرق بربع ساعة، أي هم يؤذنون في وقت الكراهة التحريمية. أما العصر فالفرق جيد جدا، يعني فرق دقيقة أو دقيقتين. أما المغرب فيؤذنون بعد غروب الشمس أيضا، كما أراها تطلع كذلك أراها تغرب، فأفطر وأبدأ أفطر آكل، ولسه بعد 10 دقائق ليأذن أذان المغرب. أما العشاء فقبل الأذان هذا الفلكي بنصف ساعة يكون غرب الشفق الأحمر. نعم غروبه هو انتهاء وقت المغرب، ونحن نراه هنا يبدأ بفها بفها بفها حتى نشوف سواد، وبعد نصف ساعة بيأذنوا. الله المستعان. ورأيت هذه الظاهرة في أكثر من بلد، حتى في المدينة المنورة، حتى في المدينة المنورة. وجرت معي قصة، خرجنا قبل أذان الفجر إلى طريق المطار في دوار كبير هناك، فوقفنا بجانب الطريق نراقب الشمس في الفجر. مرت دورية شرطة، موقفنا فعلا مريب، يعني لسه المشي الطريق مش ماشي، داروا هيك الدوار الكبير ورا سيارتي. شو عم تسوون؟ كان معي ابني محمد، نزل قال له والدي جاي يراقب هنا طلوع الفجر. قال معلش لكن الآن هذا الموقف هنا ما هو مناسب. المهم بقينا حتى رأينا طلوع الفجر الصادق تماما، بعد أن سمعنا الأذان من المسجد النبوي بثلث ساعة، ثلث ساعة. وفي رمضان ماضي رحت للعمرة ونزلت أو دعيت للإفطار عند أخينا الدكتور شو اسمه اللي في الزرقاء، عاصم قريوتي، ما أظن تعرفه أنت، هو أستاذ الآن في الجامعة الإسلامية. خلاصة هو نازل بشقة ذات 4 طبقات. قلت له ممكن نطلع على السطح؟ نعم ممكن. طلعنا على السطح نرى غروب الشمس قريب جدا هناك الجبل، غربت الشمس. أفطرنا بعد 10 دقائق أذن الأذان في المسجد النبوي، في الطائف هكذا، في الرياض هكذا، الله، في المغرب هكذا، في الكويت هكذا. الشيخ تقي الدين الهلالي لابد سمعت به، لكن شخصية ما تعرفه. هذا مؤلف رسالة، اي نعم، وبيقول انه بيأذنوا الفجر هناك في المغرب، نسيت الان، بيقول ربع النصف، تلت ساعة. كذلك واحد كويتي مؤلف رسالة في الموضوع، ايضا في فرق تلت ساعة. هذا بلا